بيصلي؟ المشركين في مكة فزعوا فزعوا من صلاة أبي بكر في ساحة الدار، كان يصلي صوته يبلغ الناس، وكان رجل أسيف، فكان النساء والصبيان بيجوا عشان يسمعوا صلاة أبي بكر فخافوا من صلاته. شوف خافوا يعني إيه، الناس مش خايفة من دعوتنا. هما كان زمان صلاتهم تغير مجرد صلاته، مش كده؟ لما قوم شعيب حسوا ان هو تغير فقعدوا يدوروا ايه الحاجة اللي غيرته، لقوها الصلاة، فقالوا له أصلاتك تأمرك، كأن ما فيش حاجة تغيرت فيه غير الايه، غير الصلاة، والصلاة دي المحرك الاساسي اللي بيأمره وبينهاه، لقوا ان الصلاة بتغير فيه فعلا، الصلاة بتأمر بالمعروف وتنهاك عن المنكر، فقالوا أصلاتك تأمرك، كأن الصلاة اللي بتأمره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت إيه اللي حصل لك؟ إيه الحاجة اللي غيرتك دي؟ ليه الصلاة غيرتك كده؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، إما قيل أي لكنت أنت الحليم الرشيد وإيه اللي غيرك، أو استهزاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فالشاهد كانوا ينهونهم عن الصلاة، كانت الصلاة بتغير ليس فقط في أنفسهم ولكن في غيرهم. تخيل لما مشهد الصلاة يغير الناس. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ طب اللي بينهاد بقى، طب هو بيعمل إيه؟ طب أنت، هو أنت شايف إنه وحش عشان بيصلي؟ طيب هو وحش، أنت بقى بتعمل إيه؟ عارف لما يجي مثلا مذيعة قمة التبرج وبعدين بتستضيف واحد إسلامي، وهي الحلقة كلها أنه هو وحش، أنه هو متشدد وجاهل ومخرف ومخرب وهيدمر الاقتصاد، طيب ماشي، هو وحش، أنا وحش، إيه الطرح بقى اللي عندك؟ يعني إيه البديل؟ أنا دلوقتي مش أنا وحش، يعني زي سيدنا شعيب يقول لهم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، يعني مش معنى أنك تكره أنك تخش النار، يعني دلوقتي أنا وحش تقوم ترمي نفسك في جهنم؟ يا سيدي أعبد الله، أنت طبق أنت الإسلام، فأنت دلوقتي أنت بتكرهني، طب اطرح أنت بقى الطرح، أنت بتقول مش هو ده الإسلام، خلاص قول بقى، ومال الإسلام إن احنا نقلع يعني ولا مش فاهم؟ يعني إيه علاقة؟ طب أنا وحش، إيه الطرح البديل؟ فربنا بيقول له أرأيت إن كذب وتولى؟ طب هو عمل إيه غير إن هو كذب وتولى؟ يعني هو ده البديل؟ يعني أنت بتنهاه وشايف إن هو ده البديل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يبقى الصورة دي حتى الآن فيها نوعين من التهديد، الأول إن إلى ربك الرجعى، ده يوم القيامة، وطوال هذه الفترة ألم يعلم بأن الله يرى. الشعار ده يا جماعة يعني ده مش بس حتى نخاطب به الأعداء، أنت لو شعارك قبل أي فعل بتفعله ألم يعلم بأن الله يرى، يعني الشعور ده يدفع اللي بيخشى اللي بيعادي الإسلام إنه يخشى الله، يخوفه من ربنا، إن ربنا شايفك، ربنا يحاسبك على كل كلمة بتفعلها. وزاد للإنسان في الطريق لله عشان يخلص كلامه، يخلص كلامه وأفعاله إلى الله جل. تخيل شعارك في حياتك ألم يعلم بأن الله يراه، أنت مش عارف إن ربنا شايفك، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أبو جهل قال أنا أكثر هذا الوادي ناديا، حد شاف يعمل لي حاجة؟ نفس الصلاة لما نهره وأغلظ له القول عند الكعبة فقال ألم تعلم بأني أكثر هذا الوادي ناديا، لئن رأيت محمدا لئن رأيت محمدا يعفر وجاءوا بين ظهركم لأطأن عنق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، دفع بقوة ويؤخذ بناصيته ويلقى في جهنم والعياذ بالله، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية، تنزل في الخطاب كأنه إذا كان عندك من الناس

وألا تطيع من يحاول أن يبعدك عن الله عز وجل ولو بسجدة تبتعد عنه ولا تطيعه. نسأل الله جل أن يثبتنا وأن يستعملنا في طاعته. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بس إن شاء الله الأحد القادم كان المفروض تبقى سورة المدثر, بس إن شاء الله إن ربنا يسر احتمال ربنا يمن علينا ونعفر جبهنا عند الكعبة زي ما احنا بقى في سورة إقرأ. ربنا يمن علينا بعمره يعني, فأنا لسه التأشيرة ما جاتش. فإن شاء الله الجمعة القادمة دكتور حازم يقول لكم بقى أنا إيه, إذا كان هسافر أو مش هسافر, وإن شاء الله يقول لكم هيسافر يعني. إن شاء الله بيقول لكم, إن شاء الله يقول لكم الجمعة الجاية مفيش درس يعني, إن شاء الله الجمعة الجاية يقول لكم الحد مفيش درس خلاص بإذن الله عز وجل, ونكمل بعد كده بإذن الله عز وجل المرة القادمة سورة المدثر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, جزاكم الله خيرا.